إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا للسامعين: كتاب صلاة الكسوف. قال: باب العمل في صلاة كسوف الشمس. نعم، هذا الكتاب بعد كتاب صلاة الخوف، قال هنا رحمه الله: كتاب صلاة الكسوف. وهذا تجده في بعض نسخ الموطأ، هذه الترجمة للكتاب كتاب صلاة الكسوف، وبعض نسخ الموطأ لا تجد الترجمة، وإنما مباشرة ترجمة الكتاب، وإنما تجد ترجمة الباب فقط، فهذا ليس في كل نسخ الموطأ، ففي بعضها أثبت ترجمة الكتاب كما سمعتم كتاب صلاة الكسوف. ثم قال: باب العمل في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي أن هذه الصلاة التي سببها كسوف الشمس. وقال هنا: باب العمل في صلاة كسوف الشمس، وفي ترجمة وفي نسخة أخرى للموطأ: باب العمل في صلاة الكسوف. باب العمل في صلاة الكسوف، وفي ترجمة أخرى: باب العمل في صلاة كسوف الشمس. وهما بمعنى واحد، الكسوف وكسوف الشمس هما بمعنى واحد، إلا أن قوله باب العمل في صلاة الكسوف يشمل أيضا يشمل أيضا خسوف القمر أو كسوف القمر، لكن إذا قال باب العمل في صلاة كسوف الشمس فهو يتكلم عن كسوف الشمس، صلاة كسوف الشمس، لكن الأولى أعم لأن تشمل كسوف الشمس وكسوف القمر. بعض الفقهاء رحمهم الله يطلق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر، يقولون كسوف الشمس وخسوف القمر، لا يقولون كسوف القمر ولا يقولون خسوف الشمس، فالكسوف عندهم للشمس والخسوف للقمر، هذا عند بعض الفقهاء هكذا ذكروا هذا الاصطلاح. وإن كان هذا يمكن أن يوجه كما أشار لهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، يوجه بأن هذا يجري مجرى الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، إذا ذكر الكسوف وحده فيكون للشمس والقمر، وإذا ذكر الخسوف وحده يكون للشمس والقمر، لكن إذا اجتمع معا الكسوف والخسوف فالكسوف للشمس والخسوف للقمر، يمكن أن يوجه هكذا، أن يوجه هذا التوجيه. الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه روى عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه قال: لا تقولوا كسوف الشمس ولكن قولوا خسوف الشمس. لا تقولوا كسوف الشمس، يعني اختار أن يقال خسوف الشمس لا يقال كسوف الشمس، ومن باب أولى بالنسبة للقمر أيضا يقال خسوف القمر، لأن هذا جاء في القرآن كما في قوله جل وعلا: وخسف القمر. وبعض أهل العلم يقول الكسوف في أوله والخسوف في آخره، إذا بدأت الشمس تنكسف في الأول يسمى كسوفا وفي آخره يسمى خسوفا. أنا أذكر لكم هذا لأن هذه اصطلاحات ويذكرها الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. ذكرت هذا أولا، ثم إن الأحاديث التي منها ما يرويه الإمام مالك رحمه الله هنا في صلاة كسوف النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الكسوف، جاء فيها عدم التفرقة بين إطلاق الكسوف والخسوف على الشمس أو على القمر، فيقال كسوف القمر ويقال خسوف القمر ويقال كسوف الشمس ويقال خسوف الشمس، لا فرق بينهما، لأن هذا الذي جاء في الأحاديث. فالاصطلاحات الأولى التي ذكرتها قد تجدها عند الفقهاء رحمهم الله، لكن إذا نظرت إلى الأحاديث لم تجد التفرقة، فيقال كسوف الشمس ويقال أيضا خسوف الشمس، يقال كسوف القمر ويقال خسوف القمر، كلاهما صحيح. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الذي سيذكره الإمام مالك رحمه الله، جاء فيه وكذلك حديث ابن عباس الذي بعده، قالت: خسفت الشمس، وابن عباس أيضا قال: خسفت الشمس، خسفت، فالخسوف يطلق أيضا على الشمس. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، قال: لا ينكسفان، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينكسفان الشمس والقمر، فأطلق الكسوف على الشمس وعلى القمر. وفي رواية أخرى قال لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فقال لا ينخسفان، الضمير يرجع للشمس والقمر، فيقال خسوف الشمس ويقال خسوف القمر. فإن الذي جاء في الأحاديث هو عدم التفرقة بين إطلاق الخسوف والكسوف على الشمس والقمر على حد سواء، فتقول كسوف الشمس وخسوف الشمس، وتقول كسوف القمر وخسوف القمر، كلاهما صحيح لدلالة الأحاديث المروية في ذلك. فالأمر واسع في هذا الباب، ولا يقيد بما ذكره بعض الفقهاء من اصطلاح مما أشرت إليه، الأمر واسع فيه. قد ذكر الإمام النووي رحمه الله كما في شرحه صحيح الإمام مسلم أن في الكسوف والخسوف ست لغات، يقال كسفت الشمس وكسفت وانكسفت، ويقال خسف القمر وخسف وانخسف، فهي ست لغات كلها صحيحة، كسف وكسف وانكسف وخسف وخسف وانخسف، فهي ست لغات كلها صحيحة، وتطلق على القمر وتطلق على الشمس، أي واحد من هذه تطلق على القمر وتطلق على الشمس لدلالة الحديث على ذلك. وكسوف الشمس كما يقول الفقهاء رحمهم الله يقولون هو ذهاب ضوئها، كسوف الشمس يقولون هو ذهاب ضوئها ورؤية السواد في قرصها. وسببه أن القمر يحجب ضوءها عن بعض الأرض، عن بعض الأرض لا عن كل الأرض، لأن القمر إذا توسط الشمس والقمر فإنه يحجب ضوء الشمس عن بعض الأرض لا عن كل الأرض. لكن في قول الفقهاء رحمهم الله في تعريفهم للكسوف بأنه ذهاب ضوء الشمس، تعريفهم لكسوف الشمس يقولون ذهاب ضوء الشمس، الحقيقة أن ضوء الشمس لا يذهب وإنما يحجب، لما يكون القمر بين الشمس وبين القمر وبين الأرض يحجب ضوء الشمس عن بعض الأرض ولا يذهب، فالضوء باق فيها. ومن ثم إن قولهم رحمهم الله ذهاب ضوء الشمس قد يوجه بأنه باعتبار رؤية الناس، أي أن ضوءها يذهب باعتبار رؤية الناس، فلا يروا ضوءها الذي كانوا يرونه من قبل لوجود الحائل وهو القمر. وقد ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن الأولى أن يقال انحجاب ضوء الشمس، أن يقال انحجاب ضوء الشمس ورؤية السواد في قرصها، وانحجابها يكون عن بعض الأرض كما أشرت آنفا، لأن القمر يحول بينها وبين وصول ضوئها إلى بعض الأرض. أقول إلى بعض الأرض لأنه كما هو معلوم إذا كان ثمة كسوف كلي كما يقول الفلكيون بحيث ينحجب كل ضوء الشمس، هذا لا يكون على الأرض كلها، بل يكون في منطقة فقط، وفي غيرها تكون الشمس ظاهرة وبادية، أو يكون ثمة كسوف جزئي وربما لا يشعر به. ومن ثم فإن الانحجاب إنما يكون عن بعض الأرض لا عن كل الأرض. هذا فيما يتعلق بكسوف الشمس الذي هو كما ذكرت انحجاب ضوء الشمس عن بعض الأرض ورؤية السواد في قرصها. وأما كسوف القمر أو خسوف القمر فهو أيضا ذهاب ضوء القمر ورؤية السواد في قرصه. وأما بالنسبة لذهاب ضوئه، نعم يذهب ضوءه، لأن الأرض إذا توسطت بين الشمس والقمر تكون متوسطة والكل على استقامة واحدة، فإن النور الذي كان على القمر وقد استمده من الشمس يزول عنه بوجود الأرض بينه وبين الشمس، وهذا هو الخسوف. ومن ثم فإنهم لما قالوا ذهاب نور القمر أو ضوء القمر فإنه يذهب حقيقة، لأن هذا الضوء هو في الحقيقة مستمد من الشمس. ومن ثم إذا توسطت الأرض بينهما بين الشمس وبين القمر فإنه يذهب نور القمر ويرى السواد في قرصه، فهذا هو الخسوف. هذا الكسوف والخسوف كما أشرت الآن له سبب حسي وله سبب شرعي. السبب الحسي هذا الذي ذكرته يذكره علماء الفلك، وهذا سبب يدركه هؤلاء العلماء. ولذلك حتى تجد أنهم يذكرون أن كسوفا أو خسوفا يقع في اليوم الفلاني من السنة الفلانية، وهذا ليس من ادعاء علم الغيب في شيء أبدا، وإنما الله جل وعلا جعل أسبابا وهم اطلعوا على تلك الأسباب بما من الله عليهم بمعرفة وعلم في ذلك الفن الذي هو علم الفلك، فعرفوا بأنه سيكون ثمة كسوف أو خسوف. ولهذا أحيانا يذكرونه بالدقيقة أنه في اليوم الفلاني والدقيقة الفلانية يكون ثمة كسوف أو خسوف فيقع كما ذكروا، وهذا ليس من ادعاء علم الغيب في شيء، بل هذا مبني على مقدمات معلومة وهي الحسابات الفلكية، هي الحسابات الفلكية. هذا من جهة السبب الشرعي، أقول من جهة السبب الحسي، السبب الحسي خسوف الشمس يكون حين توسط القمر بين الأرض وبين الشمس، وخسوف القمر أو كسوف القمر يكون إذا توسطت الأرض بين الشمس وبين القمر، يعني الجميع يكون على استقامة واحدة. أحيانا توسط القمر فيكون الكسوف الشمس، وأحيانا توسط الأرض فيكون خسوف القمر. أما السبب الشرعي، السبب الشرعي، هذا السبب الشرعي لا يمكن أن يوصل إليه إلا بالوحي، لا يصل إليه الفلكيون ولا غيره. الفلكيون من الله عليهم بتحصيل ذلك العلم فيعرفون هذا السبب الحسي. أما السبب الشرعي فإنه لا يدرك إلا بالوحي، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان، في رواية قال لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فلما يكون كسوفهما وانخسافهما؟ ليخوف الله جل وعلا به العباد حتى يرجعوا إليه، ليوقظهم وينبههم سبحانه وتعالى من غفلتهم فيهرعوا إلى ذكره وإلى الاستغفار وإلى التوبة وإلى الصلاة وإلى الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالفزع إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى الذكر، أمرنا أننا إذا رأينا ذلك كسوف القمر أو كسوف الشمس أن نفزع إلى الصلاة، كما وقع له عليه الصلاة والسلام حين انكسفت الشمس في زمنه في السنة العاشرة من الهجرة على صحيح أقوال أهل العلم والأشهر على الأشهر من أقوال أهل العلم، فإنه فزع إلى الصلاة حتى سقط رداه وأتبعه به عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السبب الشرعي الذي ينبغي أن يلتفت إليه، أن الله جل وعلا يا إخوة بهذه الآيات ينبه العباد، فلا تبقى مجرد ظاهرة يفرح الناس برؤيتها كما نرى في هذا الزمان، وهو زمن قد قست فيه القلوب، لأن لم يصل الأمر إلى درجة أن الواحد يريد أن يتهيأ ليرى، قال الشمس سوف تنحجب ثمة كسوف، طيب لابد نستعمل كيف أنظر، يقول لك ثم نظارات خاصة ويشتري النظارات الخاصة لأجل أن ينظر ويقول هذه ظاهرة ونحو ذلك. والحقيقة أنها آية تجعل المسلم يفزع إلى الله ويخاف ويفزع إلى الله عز وجل، لكن إذا كان يراها على أنها ظاهرة كونية ويتمتع بالنظر إليها وربما يحرص على التصوير ويبقى في غيه، وربما اللي باقي في المنكرات يبقى عليها حتى وهو يرى كسوف الشمس ولا كسوف القمر، فهذا فيه دليل عظيم على قسوة القلوب، لأن السبب الشرعي لهذه الآيات أن الله جل وعلا يخوف بها العباد، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، قال وإنما يخوف الله بهما عباده. لكن من الذي يخاف؟ الذي يخاف هو الذي تجد قلبه حيا يعتبر، يرى أن الشمس قد انكسفت فيسرع حيث أمره رسول الله إلى الصلاة إلى الدعاء إلى ذكر الله إلى الاستغفار إلى الصدقة، لا أن يبقى على ما كان عليه، لأنه إذا راجع الإنسان نفسه وجد أن الشمس قد انكسفت وهو باق على ما هو عليه، والأعظم أنه إذا كان باقيا على معصيته في لهو وفي معصية والشمس قد انكسفت وهو باق على هذه الحال، هذه مصيبة عظيمة جدا، وفيها دلالة على قسوة القلب والعياذ بالله. تأتي آيات عظيمة فلا يعتبر، وهذا يدل على قسوة القلب. وإذا كان سبحان الله نرى المساجد حين يهرع المؤمنون لأداء صلاة الكسوف إذا انكسفت الشمس لا ترى فيها إلا قلة من المؤمنين فقط، وأكثر الناس قد شغلوا عن هذه الصلاة. لا أقول إن منهم من جلس في بيته يذكر ولا يدعو ولا يصلي، ولا ربما قد نجد، ومع ذلك هم قلة، لكن أكثر الناس في غفلة، والله المستعان. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الممتع وكلام جميل ذكره لي في بيان السبب الشرعي والسبب الحسي للكسوف، وأكد على السبب الشرعي رحمه الله تبارك وتعالى، فيقول: والسبب الشرعي هو تخويف الله لعباده، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، ولهذا أمرنا بالصلاة والدعاء والذكر وغير ذلك. فهذا السبب الشرعي هو الذي يفيد العباد ليرجع إلى الله، أما السبب الحسي فليس ذا فائدة كبيرة، ولهذا لم ينبه النبي صلى الله عليه ولهذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه فائدة كبيرة للناس لبينه عن طريق الوحي. يعني تأملوا يا إخوة، هذا السبب الحسي الذي يدركه مثلا الفلكيون، يقول الشيخ بأنه ليس فيه فائدة كبيرة، لو كان ثمة فيه فائدة كبيرة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي، لكن ننظر السبب الشرعي لما كان فيه فائدة كبيرة ولا يوصل إليه إلا عن طريق الوحي، جاء بيانه بالوحي في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما يخوف الله بهما عباده. قال الشيخ: لأن الله سبحانه يعلم سبب الكسوف الحسي ولكن لا حاجة لنا به، ومثل هذه الأمور الحسية يكل الله أمر معرفتها إلى الناس وإلى تجاربهم حتى يدركوا ما أودع الله في هذا الكون من الآيات الباهرة بأنفسهم. أما السبب الشرعي أو الأمور الشرعية التي لا يمكن أن تدركها العقول ولا الحواس فهي التي يبينها الله للعباد. فإن قال قائل: كيف يجتمع السبب الحسي والشرعي ويكون الحسي معلوما معروفا للناس قبل أن يقع والشرعي معلوم بطريق الوحي، فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟ قال رحمه الله: فالجواب أن لا تنافي بينهما، لأن الأمور العظيمة كالخسف بالأرض والزلازل والصواعق وشبهها التي يحس الناس بضررها وأنها عقوبة لها أسباب طبيعية يقدرها الله حتى تكون المسببات، وتكون الحكمة من ذلك هي تخويف العباد. فالزلازل لها أسباب، والصواعق لها أسباب، والبراكين لها أسباب، والعواصف لها أسباب، لكن يقدر الله هذه الأسباب من أجل استقامة الناس على دين الله. هذا هو السبب الشرعي، لأجل يستقيم الناس على دين الله عز وجل، حتى ولو أدركوا الأسباب الحسية، يعرفون الكسوف والخسوف من جهة السبب الحسي كيف يقع ومتى يقع، يعرفون الأسباب الحسية للزلازل وأنها تحدث بسبب كذا وكذا ونحو ذلك، لكن السبب الشرعي أن الله سبحانه وتعالى يخوف بها العباد، وكما قال الشيخ هنا: من أجل استقامة الناس على دين الله. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال: ولكن تضيق قلوب كثير من الناس عن الجمع بين السبب الحسي والسبب الشرعي، وأكثر الناس أصحاب ظواهر لا يعتبرون إلا بالشيء الظاهر، ولهذا تجد الكسوف والخسوف لما علم الناس أسبابهم الحسية ضعف أمرهما في قلوب الناس حتى كأنه صار أمرا عاديا. يعني هذا متى يقع مثل هذا، يصير أمرا عاديا؟ خاصة لما يكون ثمة الإخبار به مسبقا، أنه في يوم الفلاني ولا الشهر الفلاني والساعة الفلانية سيكون ثمة كسوف كلي للشمس، والناس التفتوا إلى هذا السبب الحسي لأنهم ينظرون إلى الظواهر كما قال الشيخ وينتظرونه، فمتى جاء يصير أمرا عاديا. لكن تخيل لو أن الناس لا يعلمون ذلك، الناس في شغلهم في النهار فإذا بهم انحجب ضوء الشمس عنهم، ثم يكون الوقع عظيما. ولهذا قال الشيخ: ونحن نذكر قبل أن نعلم بهذه الأمور، يعني يذكر عن زمن قديم قبل أن يعلم الناس ويحدثوا أن الكسوف يقع ونحو ذلك في يوم من الأيام، قال ونحن نذكر قبل أن نعلم بهذه الأمور أنه إذا حصل الكسوف رعب الناس رعبا شديدا وصاروا يبكون بكاء شديدا ويذهبون إلى المساجد خائفين مذعورين، كما وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس أول مرة في عهده كما سيأتينا في الأحاديث. فزع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قلت لكم جاء في بعض رواية الحديث أنه سقط رداؤه ولم يرجع إليه لأخذه حتى أتبعه به عليه الصلاة والسلام ذاهبا إلى الصلاة، وأمر أن ينادى الصلاة جامعة واجتمع لها وصلى صلاة مختلفة عن غيرها من الصلاة، كما سنعرف في كيفية صلاة الكسوف. هل النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فزعا؟ وهذا هو المراد، أن الإنسان إذا رأى مثل هذه الآيات فإنه يفزع إلى الصلاة، إلى ذكر الله، إلى دعاء الله، إلى الاستغفار، لا أن يجعل هذا أمرا مبنيا على أسباب حسية ويصير مألوفا عنده، فيكون حاله عند وجود هذه الآية وعند غيرها على حد سواء، ويعظم الأمر إذا كان الحال على معصية الله عز وجل، يبقى في معصية وهو تأتي هذه الآية وهو مستمر في معصيته. قال الشيخ فالأمر عظيم، أمر الكسوف ليس بالأمر الهين كما يتصوره الناس اليوم وكما يصوره أعداء المسلمين، حتى تبقى قلوب المسلمين كالحجارة أو أشد قسوة والعياذ بالله. قال يكسف القمر والشمس والناس في دنياهم، فالأغاني تسمع وكل شيء على ما هو عليه، لا تجد إلا الشباب المقبل على دين الله أو بعض الشيوخ والعجائز، وإلا فالناس سادرون لاهون. ولهذا لا يتعظ الناس بهذا الكسوف لا بالشمس ولا بالقمر، مع أنه أمر هام ويجب الاهتمام به. ثم ذكر مسألة رحمه الله، قال هل من الأفضل أن يخبر الناس به قبل أن يقع؟ هذا كما يقع اليوم في زماننا، اليوم يخبرون بأن الكسوف سيكون، ثمة كسوف اليوم الفلاني واليوم الفلاني، هذه المراكز المختصة بعلم الفلك وغيرها، يخبرون الناس أن ثمة كسوف أو خسوف يكون في اليوم الفلاني والساعة الفلانية. قال هل من الأفضل أن يخبر الناس به قبل أن يقع؟ قال لا شك أن إتيانه بغتة أشد وقعا في النفوس، وإذا تحدث الناس قبل وقوعه وتروضت النفوس له واستعدت له صار كأنه أمر طبيعي، كأنها صلاة عيد يجتمع لها الناس. يعني إذا أخبرنا الناس أن سيكون ثمة كسوف وسنصلي صلاة الكسوف الساعة الفلانية، فالناس يحسبونه أمرا عاديا كاجتماعهم لصلاة الاستسقاء والاجتماعهم لصلاة العيد، بينما الكسوف إذا حدث فجأة وفزع الناس له وذهبوا إلى المساجد لأداء صلاة الكسوف، ولا دعوا الله ولا ذكروا الله ولا قاموا بعبادته من تصدق وغيره، فإنه حين يأتي فجأة يكون وقعه أعظم. ولهذا ويرى رحمه الله أن الأفضل ألا يخبر الناس به، ألا يخبر الناس أنه سيكون ثمة كسوف اليوم الفلاني والساعة الفلانية، فليأتي على الناس بغتة ليكون وقعه أعظم، لأنك ترى أن هذه الآية عظيمة. تخيل أنت في النهار ضوء الشمس والناس في شغلهم، ثم فجأة ينحجب ضوء الشمس ويصير الناس، خاصة إذا كان الكسوف كليا كما يقول الفلكيون، بحيث ليس ثمة أنوار وليس ثمة ضوء للشمس، وربما يحتاج الناس إلى الأنوار الكهربائية، ومن ثم فإن هذا يكون وقعه عظيما على قلوب الناس، فرأى أن الأفضل ألا يخبر به. قال رحمه الله ولهذا لا تجد في الإخبار به فائدة إطلاقا، بل هو إلى المضرة أقرب منه إلى الفائدة. قال ولو قال قائل ألا نخبر الناس ليستعدوا لهذا الشيء؟ فالجواب قال نقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، بل إذا وقع ورأيناه بأعيننا فحينئذ نفعل ما أمرنا به، يعني ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تأكيد منه رحمه الله أنه لا فائدة في إخبار الناس بأنه سيقع كسوف للشمس أو خسوف للقمر، وإنما ترك ذلك حتى ولعلم به بعض الناس من الله عليه بعلم الفلك، فإنه يترك الأمر حتى إذا وقعت هذه الآية يكون وقعها على قلوب الناس عظيما. ثم ماذا يفعل الناس؟ الذي يفعلونه هو الذي أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأن يفزعوا إلى الصلاة أو إلى دعاء الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى. فهذا الكلام كله ذكرته، إن كلام جميل للشيخ العثيمين رحمه الله في بيان هذه الآية العظيمة والاعتناء بسببها الشرعي أكثر من سببها الحسي. فسببها الحسي قد لا تكون فيه فائدة، لكن السبب الشرعي هو الفائدة التي يلتفت إليها. والله جل وعلا يجعل هذه الآية العظيمة لينبه الناس من غفلتهم وليعودوا إليه وليكثروا من ذكره ودعائه ويهرأوا إليه بالصلاة ويخافوه سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله: باب العمل في صلاة الكسوف أو صلاة كسوف الشمس كما في اللفظ الآخر، يذكر هنا ما يتعلق بصلاة الكسوف. وصلاة الكسوف عند جماهير أهل العلم من جهة حكمها هي سنة، أكثر الفقهاء منهم المالكية رحمهم الله يرون بأنها سنة وليست واجبة، بل يقولون هي سنة مؤكدة، هي سنة مؤكدة. أتكلم الآن عن صلاة كسوف الشمس، صلاة كسوف الشمس، ثم أتكلم عن صلاة كسوف القمر أو خسوف القمر. أما بالنسبة لحكم صلاة كسوف الشمس فإن أكثر العلماء وجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، وهذا الذي يذهب إليه المالكية، بل حكى بعض العلماء الإجماع كالنووي رحمه الله، ولكن الصحيح أنه ليس ثمة فيه إجماع، لأن من العلماء من يرى وجوبها، فبعض الحنفية يرون وجوب صلاة الكسوف، وهذا الذي قواه الإمام ابن القيم رحمه الله، وحتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يذهب إلى وجوبها، لكن يرى بأنها على الكفاية، أنها واجبة وجوبا كفائيا، أنه يجب على بعض المسلمين أن يؤدوا الصلاة، أن يؤدوا الصلاة. طبعا هم لماذا قالوا من قال بالوجوب، لماذا قال بالوجوب؟ قال بالوجوب للأمر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأخبرنا أننا إذا رأينا هاتين الآيتين كسوف القمر ولا خسوف الشمس قال: فافزعوا إلى الصلاة. فقالوا هذا أمر، والأصل في الأمر للوجوب، فإذا انطلاقا من ذلك أوجبوا صلاة الكسوف، وقالوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. لكن جماهير العلماء الذين قالوا بأنها سنة مؤكدة قالوا: هذا الأمر نعم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثمة ما يصرفه عن الوجوب، لأن القاعدة في قواعد الأصول أن الأصل في الأمر للوجوب، إلا إذا وجد صارف يصرف عن الوجوب من الوجوب إلى الاستحباب، فقالوا عندنا صارف. والصارف الذي يستدل به العلماء رحمهم الله جماهير أهل العلم هو ذلك الرجل، حديث ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الله قد افترض علينا 5 صلوات، فسأله: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا يستدلون به على أنه لا يجب شيء من الصلوات إلا الصلوات 5، ومن ثم حتى صلاة الكسوف فإنها غير واجبة. وحديث معاذ لما أرسله إلى اليمن وأمره بأن يعلم الناس أولا يدعوهم إلى التوحيد، ثم قال: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، يعني ما افترض عليهم غيرها، وإلا لبينه صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هذا يصرف الأمر الذي في الحديث بالفزع إلى صلاة الكسوف من الوجوب إلى الاستحباب. وذكروا أيضا أن هذه الصلاة، صلاة الكسوف، يعني من ما يصرف من الصوارف، قالوا: هذه صلاة الكسوف إنما شرعت لسبب، إذا كسفت الشمس فإننا نصلي صلاة الكسوف. قالوا: وهي شرعت لسبب بينه صلى الله عليه وسلم، والسبب الشرعي الذي كنت أذكره آنفا في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يخوف الله بهما عباده. فقالوا: إذن السبب لهذه الصلاة هو إظهار الخوف والرغبة إلى الله عز وجل. قالوا: ومثل هذا يتحقق بغير الصلاة، فأن يذهب الإنسان لا يصلي، لكن إذا خسفت الشمس جلس يدعو الله ويذكر الله سبحانه وتعالى ويتصدق مظهرا الخوف والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، فقالوا: هذا يتحقق بغير الصلاة. ولهذا قالوا مما يدل على أن الأمر بالصلاة، بالفزع إلى الصلاة، إلى صلاة الكسوف، ليس واجبا. فإذا هذا مبنى، هذا الذي بنى عليه العلماء رحمهم الله جماهير العلماء في قولهم بأن صلاة الكسوف ليست واجبة، وإنما هي سنة، إنما هي سنة مؤكدة. وصلاة الكسوف تصلى جماعة باتفاق العلماء، كسوف الشمس يا إخوة، الآن نتكلم عن كسوف الشمس، ثم بعد ذلك نتكلم عن خسوف القمر. صلاة كسوف الشمس اتفق العلماء على أنه يشرع أن تصلى جماعة. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: خسوف الشمس يصلى لها في جماعة، وهو أمر لا خلاف فيه، وينقل الإجماع هنا، ومثله أيضا ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد أيضا نقل الإجماع على أن صلاة الكسوف تصلى، كسوف الشمس تصلى جماعة، ولا يختلف العلماء في ذلك. غير أن الأئمة رحمهم الله، الأئمة الأربعة، قد اتفقوا على أنه يجوز أن تصلى فرادى، يجوز أن تصلى فرادى. فكما أنهم اتفق العلماء جميعا على أن صلاة الكسوف تصلى جماعة، فكذلك اتفق الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة على أنه يجوز أن تصلى صلاة الكسوف فرادى، أن يصلي الإنسان في بيته صلاة الكسوف على الهيئة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا مشروع. لما؟ ما دليلهم على أنه يشرع أن تصلى فرادى؟ قالوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، إن كسفان لموت أحد ولا لحياته. قال ومما ذكره صلى الله عليه وسلم آمرا به، قال فافزعوا إلى الصلاة. إذا رأينا ذلك، إذا رأيتم ذلك، قال صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة، فأمر بالفزع إلى الصلاة. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قيد بأن يفزعوا إلى الصلاة جماعة، فينطبق أنهم يصلونها جماعة ويصلوها فرادى، فإذا صلوها فرادى فإن هذا داخل في عموم الأمر، فافزعوا إلى الصلاة. وهذا بخلاف من اشترط الجماعة لصلاة الكسوف من بعض الشافعية، فالحديث هذا فيه العموم، وهذا الذي ذهب إليه قلت الأئمة الأربعة جميعا أن صلاة الكسوف، كسوف الشمس، يصح أن تصلى فرادى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة من غير اشتراط الجماعة. وجمهور العلماء رحمهم الله يقولون إنها تصلى في المسجد، صلاة الكسوف تصلى في المسجد، وهذا هو الأظهر، أنه يحرص على صلاتها في المسجد لا في المصلى، كالعيد مثلا يصلى في المصلى والجنائز، لكن صلاة الكسوف عند جماهير أهل العلم تصلى، الأفضل أن تصلى في المساجد. لما أقول جماهير أهل العلم يقولون الأفضل، أفهم أن بعض العلماء يقول أن الأفضل تصلى في المصلى، لكن جماهير أهل العلم يقولون إن الأفضل أن تصلى صلاة الكسوف في المساجد. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في بعض طرق حديث عائشة الذي سيذكره الإمام مالك رحمه الله في رواية الإمام البخاري، قالت رضي الله تعالى عنها: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه. قالت فخرج إلى المسجد، أي صلاها في المسجد عليه الصلاة والسلام، وخاصة إذا قلنا على التحقيق أنه صلى كما يرى بعض المحققين في مسألة صلاة الكسوف، هل تعددت في حياته أم لا، أنها وقعت مرة واحدة، فهذا يؤكد أنه صلىها في المسجد عليه الصلاة والسلام. فقالت رضي الله تعالى عنها: فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه. فإذا لذلك قال العلماء رحمهم الله جماهير أهل العلم إن الأفضل أن تصلى صلاة كسوف الشمس أن تصلى في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لكسوف القمر أو لخسوف القمر، فالأئمة أيضا يرون بأن صلاة خسوف القمر يرون بأنها سنة، الأئمة أيضا في الجملة يرون بأنها سنة، ومنهم من يقول أنها سنة مؤكدة، لكن اختلفوا هل تؤدى جماعة أو تؤدى فرادة. الذي في المذهب عند المالكية وقد قال أيضا به الحنفية أن السنة عندهم لا تصلى في المساجد جماعة، بل تصلى فرادى في البيت. فإذا انتبهوا، المشهور نعم قد نقل ابن قدامة رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا يرى صلاة لخسوف القمر ولا سنة لها، ولكن المشهور في المذهب أنهم يرون بصلاة الكسوف وأنها سنة، أن صلاة خسوف القمر، لا نتكلم عن خسوف القمر، يرون بأن صلاة خسوف القمر سنة، هذا في المشهور في المذهب. الآن بعد ذلك إذا قلنا الأئمة في الجملة وحتى المالكية رحمه الله في المشهور عنهم يرون بأن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، كسوف القمر وخسوف القمر، في كيفية أدائها، في أدائها يعني في المسجد جماعة أو فرادة، المالكية يقولون إنها تصلى فرادة في البيوت. فانتبه، إذن المالكية يرون في المشهور بأن صلاة الكسوف تصلى، لا يقولون بأنها لا تصلى في المشهور عنهم، يقولون صلاة الكسوف تصلى كما قال باقي الأئمة، لكن عندهم تصلى في البيوت فرادة، ووافقهم في ذلك الحنفية. طيب ما دليلهم؟ دليلهم أن القمر قد انخسف مرارا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع الناس وصلى بهم صلاة الخسوف، لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. الأحاديث كلها التي وردت من جهة الفعل، أقول من جهة الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما سيأتينا حديث عائشة وحديث ابن عباس وغيرهما، كله روي في أدائه صلى الله عليه وسلم لصلاة كسوف الشمس، وصلاها جماعة في المسجد بأصحابه. طيب، انخسف القمر في زمنه صلى الله عليه وسلم، قالوا انخسف مرارا. هل جمع الناس، هل جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وصلى صلاة خسوف القمر في الليل جماعة؟ قالوا هذا ما وقع منه صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قالوا بأن هذه الصلاة التي هي صلاة كسوف القمر تكون كغيرها من النوافل، الأفضل أن تؤدى في البيوت، الأفضل في النافلة أن تصلى أين؟ في البيوت، المكتوبة تصلى في المساجد، وخير الصلاة غير المكتوبة ما أدي في البيوت. فقالوا إذن هذه النافلة التي هي صلاة كسوف القمر أو خسوف القمر، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها جماعة بأصحابه، قالوا فإننا نلحقها بسائر النوافل، وسائر النوافل الأفضل أن تؤدى في البيوت. فرأى المالكية والحنفية أيضا أن تؤدى في البيوت، تصلى صلاة كسوف القمر أو خسوف القمر في البيوت، تصلى فرادى. وفي كيفيتها المالكية رحمهم الله يرون أنها تصلى ركعتين كغيرها من النوافل، وليس كما صلى صلى الله عليه وسلم الكسوف ركعين في ركوع، بل قالوا تصلى كغيرها من النوافل، بل رأوا أنه يشرع أيضا تكرارها إذا لم ينجل الخسوف. إذا صلى الإنسان في بيته صلى ركعتين لما انخسف القمر، ثم بعد انتهائه وجد بأن الخسوف باق، قالوا يشرع له أن يكرر الصلاة حتى ينكسف القمر، هذا بخلاف كسوف الشمس. كسوف الشمس الذي عند جماهير أهل العلم، إذا أتم المسلمون صلاة الكسوف ولم ينجل الكسوف قالوا إنه لا يشرع تكرارها، هذا يذهب إليه مالك وأكثر أهل العلم، أنه لا يشرع تكرارها وإنما يبقى يذكر الله عز وجل ليدعو. لكن في الخسوف المالكية رحمهم الله يقول يشرع تكراره. فإذا انتبهوا يا إخوة لنعلم المذهب هنا في هذا المسألة. يرون في المشهور ووافقهم الحنفية في ذلك، قلت يرون بأن صلاة خسوف القمر سنة مؤكدة. طيب، أين تؤدى؟ يقولون إنها تؤدى في البيوت وتصلى ركعتين كما تصلى النوافل، يعني من جنس جملة النوافل. لماذا قالوا تصلى في البيوت؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خسف القمر في زمنه مرارا، ومع ذلك ما صلىها جماعة مع الناس عليه الصلاة والسلام، بل قالوا انطلاقا من ذلك نلحقها بالنوافل التي الأفضل أن تصلى في البيوت، فقالوا تؤدى فرادا. قال مالك رحمه الله: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أنه صلى الله عليه وسلم جمع لكسوف القمر، ولا نقل عن أحد من الأئمة بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه، يعني جمع فيه الناس ليصلي جماعة. قال: ولا نقل عن أحد من الأئمة بعده أنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه، يعني جمع فيه الناس. ومما ذكروه أن خسوف القمر قالوا إنما يكون ليلا، خسوف القمر ما يكون نهارا، يكون ليلا، خسوف القمر يكون ليلا وقد يختلف وقته في الليل. قالوا الاجتماع فيه يشق. هذا لماذا ذكروه؟ هم قالوا نلحق صلاة خسوف القمر بالنوافل التي الأفضل أن تؤدى في البيوت، ما ألحقه بصلاة كسوف الشمس. لماذا؟ قالوا عندنا فوارق. من هذه الفوارق قالوا بأن خسوف القمر إنما يقع بليل، خسوف القمر يقع بليل، ولو كان ثمة اجتماع ليصلي الناس في عند انخساف القمر فيكون ثمة مشقة، يشق على الناس الاجتماع، ليس كالليل الناس في أشغالهم، ليس كالنهار الناس في أشغالهم، فإذا انكسفت الشمس ونودي الصلاة الجامعة اجتمع الناس، أما في الليل فلا. قالوا فإنه يشق الاجتماع، ولأنه لا يدرك الناس مستيقظين، قد يكون أكثر الناس نائمين، ولذلك قالوا يشق عليهم الاجتماع، فما ألحقه بصلاة الكسوف، بل قالوا نلحقه بالنوافل. ولما لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه قد جمع وصلى، قالوا هي كغيرها من صلوات النوافل، هذه هي حجتهم. وذهب الحنابلة والشافعية في هذه المسألة إلى أن صلاة خسوف القمر كصلاة خسوف الشمس، يشرع أن تصلى جماعة في المساجد كما صلىها النبي صلى الله كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. ما هو دليلهم؟ الآن من جهة السنة الفعلية لا يوجد ثمة دليل، لكن من جهة السنة القولية النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله بهما عباده. ثم بما أمر صلى الله عليه وسلم إذا رأينا ذلك؟ قال فافزعوا إلى الصلاة. انتبه في الأول قال ينكسفان، يتكلم عن كسوف الشمس وكسوف القمر على حد سواء. قال صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة. طيب كيف نفزع إلى الصلاة؟ من الذي بين لنا هذا المجمل؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف فزع؟ ذهب إلى المسجد ونادى والصلاة جامعة وجمع بالمسلمين وصلى صلاة جماعة بهم عليه الصلاة والسلام في المسجد. هذا وإن كان في الكسوف، وإن كان في الكسوف قالوا لكنه بيان أيضا كسوف الشمس، قالوا إنه بيان أيضا لخسوف القمر. إذن خسف القمر فماذا نصنع؟ نصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرنا إذا رأينا انكساف القمر والشمس أن نفزع إلى الصلاة، فبين لنا كيف نفزع إلى الصلاة لما صلى صلاة الكسوف كسوف الشمس عليه الصلاة والسلام. ومثالهم يرون، طبعا المسألة اجتهادية، يرون بأن الإلحاق إلحاق صلاة الكسوف بكسوف القمر بكسوف الشمس أولى من إلحاقه بالصلوات النوافل كما قال المالكية للقوة بينهما، خاصة ورودهما في نص واحد انكسفان لموت أحد لا ينخسفان لموت أحد، فإذا رأيتم ذلك قال فافزعوا إلى الصلاة. فقالوا إننا نلحق صلاة الكسوف بخسوف القمر بكسوف الشمس أولى من أن نلحقها بالصلوات النوافل، فنقول أفضل أن تصلى فرادى. فانطلاقا من هذا قالوا بأنها تصلى جماعة أيضا في المساجد. فهذا ما أخذ الأئمة رحمهم الله في مسألة خسوف القمر، هل تؤدى الصلاة في المساجد جماعة أم يصلونها فرادى، بعد اتفاقهم في الجملة على أنها سنة مؤكدة. فلعدم وجود الدليل من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد أمر، ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله في إلحاق صلاة الكسوف، تلحق بالصلوات النوافل لأنها من جملة النوافل والأفضل أن تؤدى في البيوت، أم نلحقها بصلاة الكسوف لأن الرسول بيّن لنا كيف نفزع للصلاة في صلاة الكسوف، فنلحق هذا صلاة كسوف القمر بكسوف الشمس فنصليها جماعة. هذا الذي حصل فيه الخلاف بين أهل العلم كما بيّنت. أما كيفية صلاة كسوف الشمس، فالحديث الآتية التي يذكر الإمام مالك رحمه الله يبين فيها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام، فصفته قد جاءت في الأحاديث. وعامة الفقهاء أو جماهير أهل العلم ومنهم المالكية كذلك الحنابلة والشافعية يقولون إنها تصلى على وفق ما جاء في الأحاديث، تصلى بركوعين في كل ركعة مع قيامين وسجدتين. يعني المعتاد في الصلاة ثمة قيام وركوع ثم اعتدال وسجدتين بينهما جلسة، هذه في الركعة. لكن صلاة الكسوف لا، صلاة الكسوف يكون ثمة قيام وقراءة ثم ركوع ثم اعتدال من الركوع، ويكون ثمة قراءة ثم بعد ذلك ركوع آخر ثاني ثم اعتدال منه فالسجود، ويسجد سجدتين ويجلس بينهما، ويفعل كذلك في الركعة الثانية. فإذا في كل ركعة عند جماهير أهل العلم تصلى ثمة ركعان وقيامان تكون فيهما القراءة في كل ركعة. هذه صلاة الكسوف عند جماهير أهل العلم، خلاف الحنفية الذين قالوا تصلى كباقي الصلوات، لكن الأظهر هو قول الجمهور، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم واضح في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ركع قرأ ثم ركع ثم اعتدل وقرأ ثم ركع ثم اعتدل ثم بعد ذلك سجد وجلس وسجد ثم فعل نفس الشيء في الركعة الثانية عليه الصلاة والسلام. فإذا كيفية صلاة خسوف الشمس قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة فيها تكون سرية ولا جهرية؟ القراءة في صلاة الكسوف، اعلموا أن أكثر الأئمة جمهور العلماء يقولون بأنها سرية وليست جهرية، صلى ومنهم المالكية في المذهب يقولون إن صلاة في المشهور طبعا يقولون إن صلاة الكسوف تصلى سرية لا جهرية، طبعا ما دليلهم في ذلك؟ استدلوا بحديث سمرة بن جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلا نسمع له صوتا، وهذا رواه أصحاب السنن الترمذي وابو داود وغيرهما، قال فلا نسمع له صوتا. طب الحديث هذا فيه أنه ما سمع للنبي صلى الله عليه وسلم صوتا، ماذا فهم منه؟ أنه ما جهر بها. طبعا والحديث هذا ضعيف، هذا الحديث عند المحققين من الحديث ضعيف، ولو صح قالوا إنه يحمل على أن سمرة كان بعيدا ولم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سيأتينا حديث ابن عباس بعد حديث عائشة ربما في الدرس القادم إن شاء الله. حديث ابن عباس لما ذكر فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر مقدار قيام النبي صلى الله عليه وسلم، الآن لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ وأراد ابن عباس أن يقدر قيامه قال نحوا من البقرة، مش فهم منه الأئمة الإمام مالك وغيره ممن قالوا أن صلاة الكسوف صلاة سرية، ماذا فهموا منه؟ فهموا منه أنه لم يكن يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرسول لم يجهر، فاحتاج إلى التقدير، وإلا لو كان يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لقال لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ في القيام الأول كذا، ولكن ما قال ذلك، وإنما قال قدر قيامه بنحو سورة قراءة سورة البقرة، فقالوا هذا التقدير. ومثل أيضا عائشة رضي الله تعالى في حديث أنها حرزت أنه قال أن قيامه كان نحو من قراءة سورة آل عمران في القيام الثاني. لماذا احتاجوا إلى هذا التقدير؟ قالوا لأنه لم يكن يجهر، هكذا قالوا المالكية رحمه الله وغيرهم، لأنه لم يكن يجهر صلى الله عليه وسلم بالقراءة، فانطلاقا من ذلك قالوا إن السنة عندنا في صلاة الكسوف أن تصلى سرية لا أن تصلى جهرية. وقلت هذا قول أكثر العلماء المالكية وكذلك الحنفية والشافعية. الحنابلة وذهب إليه أيضا أبو يوسف وفي رواية محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن صلاة الكسوف تصلى جهرية. ما الدليل؟ قالوا ثمة روايات في الحديث الراوي عائشة ولا غيرها يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في القراءة. من هذه الحديث ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، كان القضية الآن انتهت، تقول جهر في صلاة الكسوف يعني قرأ وجهر. وآكد منه ما رواه الترمذي عنها قالت وجهر فيها يعني في صلاة الكسوف بالقراءة، جهر فيها بالقراءة يعني قرأ فجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام. ولهذا هم وجهوا أن ابن عباس لماذا ذكر تقدير؟ قالوا لاحتمال أنه كان بعيدا وكان لا يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاج إلى التقدير، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قد جهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام، فتقول أمنا عائشة وجهر فيها بالقراءة. وهذا الحديث حديث عائشة كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة قال لم يثبت ما يعارضه. لما نذكر حديث سمرة الذي قال فلا نسمع له صوتا فهو ضعيف، فلذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله قال لم يثبت ما يعارضه، لم يثبت ما يعارضه، ولو ثبت ما يعارضه لكان هذا هو المرجح ما أثبتته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بمعنى أنه لو ثبت معارض لحديث عائشة لكان مرجوحا، وحديث عائشة هو المقدم لأنه مثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر، فيقدم على ما روي إن ثبت وفيه نفي قراءة جهره صلى الله عليه وسلم بالقراءة. ومن وجهة النظر يعني من جهة المعقول أيضا يستدلون بأن هذه الصلاة التي صلاة الكسوف هي صلاة نافلة تصلى جماعة، صلاة نافلة تصلى جماعة. العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن صلاة العيدين والاستسقاء هي صلوات تصلى جماعة، أكثرهم طبعا يقول هي نافلة، ويقولون تصلى جماعة تشرع له الجماعة فيجهر فيها بالقراءة. انتبهوا يا إخوة، صلاة العيدين عند الأكثر يقولون أنها سنة وتصلى جماعة، صلاة الاستسقاء يقولون سنة وتصلى جماعة، طيب يجهر فيها ولا يسر؟ بالإجماع يجهر في صلاة العيدين ويجهر في صلاة الاستسقاء. قالوا عندنا صلاة الكسوف هي صلاة جماعة، هي صلاة سنة وتشرع لها الجماعة وتصلى في نهار كما تصلى العيدين وكذلك الاستسقاء، قالوا فإننا نلحق صلاة الكسوف بهذه الصلوات فيشرع الجهر فيهما بجامع أنها صلوات مسنونة تقع نهارا وتصلى جماعة. هذه العلة، صلوات مسنونة تقع نهارا وتصلى جماعة، فقالوا نلحق صلاة الكسوف ببقية هذه الصلوات، فالمشروع هو الجهر فيها. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله، وهذا أيضا القول أنا قلت لكم المشهور عند المالكية أنها تصلى سرا، لكن ثم تقول عندهم بأنها تصلى جهرا، ولذا قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله والجهر عندي أولى، لأنها صلاة الجماعة ينادى لها كما ينادى للصبح الصلاة جامعة، ويخطب لها كما في بعض الروايات. نعم. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال على الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم انصرف وتجلت وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبد أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير الذي هو أحد الفقهاء السبعة قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا كما أشرت في أول الدرس من الأدلة على جواز إطلاق الخسوف على الشمس، كما أنه يطلق الكسوف أيضا على الشمس، لأن قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل على جواز استعمال الخسوف في الشمس كما تقدم. قالت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في وقته بالمدينة، وجمهور أهل السير يقولون إن هذا الخسوف قد وقع في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وهذا على قول جمهور أهل السير أنه في السنة العاشرة، وقيل غير ذلك، وهي السنة التي توفي فيها ابنه إبراهيم والذي انكسفت الشمس عند وفاته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، كما كان يظن أن الجاهلية أنه إذا وقع لأجل موت فلان. فلما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذه الآية آية الكسوف وأيضا مثل الخسوف فهما لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فقالوا إن الكسوف الذي وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم جماهير أهل السير يقولون في السنة العاشرة من هجرته مع اختلافهم في تحديد الشهر وكذلك تحديد اليوم. قالت رضي الله تعالى عنها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وهذا الذي أيضا استدلوا به على أن صلاة الكسوف تصلى جماعة. في رواية النسائي قالت توضأ وأمر فنودي أن الصلاة جامعة، يعني في هذه الرواية ثم اختصار، فلما انكسفت الشمس ذهب فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم أمر أن ينادى الصلاة جامعة وذهب فزعا إلى المسجد عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. متى صلى بالناس صلاة الكسوف؟ قالت لما خسفت الشمس، وهذا فيه بيان لوقت صلاة الخسوف، متى تصلى صلاة الخسوف وصلاة الكسوف. قالت رضي الله تعالى عنها: فصلى رسول الله، يعني لما انكسفت الشمس، فقالوا، قال العلماء رحمهم الله: إن وقت صلاة الكسوف هو من ابتداء الكسوف، من ابتداء الكسوف إلى انتهائه، هذا هو وقت الصلاة، من بداية الكسوف إلى انتهائه هذا هو وقت الصلاة، لأن هذا الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم أولا بفعله. فقالت هنا: فصلى رسول الله لما انكسفت الشمس، وسيأتي في كلامه رضي الله تعالى عنها، قال: ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فهذا فيه بيان لوقت صلاة الكسوف، أنه من ابتداء الكسوف إلى انتهائه هذا وقت صلاة الكسوف. ومن جهة قوله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتموهما، الكسوف الشمس وكسوف القمر، قال: فافزعوا إلى الصلاة. ثم وفي رواية قال: فصلوا وادعوا، يعني أمر بالصلاة وأيضا بالدعاء كذلك بالذكر، قال: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، حتى يكشف ما بكم، بيان لوقت الانتهاء، متى ينتهي الإنسان من الصلاة. فإذا قام يصلي عند ابتداء الكسوف فإنه ينتهي من صلاته عندما ينجلي الكسوف. وقد ترى هو الآن يصلي في نهار، قد انكسفت الشمس فصير ظلام، يبقى يصلي الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى أن الكسوف قد بدأ ينجلي حتى يقرب انجلاؤه ويكشف، فإنه ينهي صلاته. فإذا وقت صلاة الكسوف هو من ابتداء الكسوف إلى انتهائه. وهل يصلى الكسوف في كل وقت؟ الآن لما نقول بنهار، لما تطلع الشمس إلى غروبها، هذا كله وقت الذي تظهر فيه الشمس، وهل إذا وقع الكسوف في أي وقت من أوقات النهار يصلى؟ في مذهب المالكية ثلاثة أقوال. القول الأول، وهو رواية عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك، أن صلاة الكسوف إنما تصلى قبل الزوال، كما تصلى العيد عند الإمام مالك رحمه الله، بمعنى أنه لو انكسفت الشمس بعد الزوال على هذا القول فإنه لا تشرع صلاة الكسوف عنده، وإنما يذكر الله ويدعو الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويتصدق ولا يصلي صلاة الكسوف. هذا القول الأول. القول الثاني، وهو القول الذي وافقه فيه الحنابلة وكذلك الحنفية، وهو قول أكثر أهل العلم، أن صلاة الكسوف تصلى بالنهار إلا في وقت النهي، وقت النهي الذي يكون بعد العصر. قالوا: لأن صلاة الكسوف صلاة نافلة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التطوع بالصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فقالوا هذا ليس وقت لصلاة النافلة. هذا قلت القول الثاني الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي قال به الحنفية والحنابلة قالوا بهذا القول. وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطوع بالصلاة في ذلك الوقت الذي بعد العصر لأن تغرب الشمس، فقالوا لا تصلى صلاة الكسوف لو انكسفت الشمس في ذلك الوقت. ماذا يصنع الناس؟ قالوا كما أمر صلى الله عليه وسلم، وهذا سمعتموه في حديث عائشة، هنا قال صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا، يعني يدعو الله، يذكر الله سبحانه وتعالى، يدعو، يستغفر، يتصدق، قالوا ولا يصلي. القول الثالث الذي أيضا عند المالكية رحمهم الله، بأن صلاة الكسوف تصلى في أي وقت وقع من نهار، حتى ولو كان بعد العصر في وقت النهي، حتى ولو كان وقت النهي، وهذا ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله، وهذا قول وجيه، باعتبار أن صلاة الكسوف لها سبب وليست محض تطوع مثل الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، التطوع بالصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قالوا إنما هذه صلاة لها سبب، كما يرى أن من يرى أن الصلاة ذوات الأسباب يجوز أن تصلى في وقت النهي كركعتي الوضوء وتحية المسجد وغيرها، فقالوا مثلها أيضا صلاة الكسوف. ولهذا قال أبو بكر العربي رحمه الله: والصحيح عندي أنها تصلى في كل وقت، يعني صلاة الكسوف تصلى في كل وقت حتى ولو كان الكسوف بعد العصر. وقال ابن الوليد الباجي رحمه الله: ووجه هذا القول أنها تصلى في كل وقت حتى في وقت النهي، قال قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة. فهو يقول كأنه يقول إن هذا الحديث عام، لم يخصص، لم يقل صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة إلا إذا كان وقت نهي، فقالوا إنه عام، أنه يفزع إلى الصلاة متى رؤي الكسوف، فهي شرعت لهذا لسبب، صلاة الكسوف يعني التي شرعت بسبب الكسوف، فإذا وجد الكسوف في أي وقت فإنه يشرع الفزع للصلاة. طيب تقول حتى ولو كان في وقت نهي بعد العصر، حتى لو كان بعد العصر، لما يقول لعموم الحديث هذا وجهه. ثم يقول رحمه الله الباجي أبو الوليد قال ومن جهة المعنى أن هذه الصلاة شرعت لعلة غير باقية فوجب أن تختص بوجود تلك العلة دون سائر الأوقات كصلاة الخوف، يعني مثل صلاة الخوف لما إذا وجد الخوف، متى وجد الخوف كما مر معنا في مباحث صلاة الخوف فإنه تشرع صلاة الخوف، كذلك متى وجد الكسوف فإنه يشرع الفزع للصلاة. فقال شرعت لعلة غير باقية، لأنك إذا لم تصلي عند الكسوف فإن الكسوف ينجلي ويفوت وقت صلاة الكسوف. قال فوجب أن تختص بوجود تلك العلة دون سائر الأوقات. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقام فأطال القيام، الآن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام وقام يصلي، قرأ الفاتحة ثم شرع يقرأ ما تيسر من القرآن. هي تذكر الآن قيامه، قالت أطال القيام عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ابن عباس الآتية قال نحوا من سورة البقرة، وعائشة أيضا قدرت قيامه الثاني قالت رضي الله تعالى عنها نحوا من آل عمران. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن المستحب في صلاة الكسوف أن يقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى سورة البقرة، وفي القيام الثاني من الركعة الأولى، يعني قلنا عندنا قيام ثم ركوع ثم قيام ثم ركوع، هذه صلاة الكسوف، القيام الأول يقرأ فيه سورة البقرة ثم يركع ويكون ركوعه نحو من قيامه، ثم يقوم يعتدل من الركوع ثم يقرأ. قال والسنة أن يقرأ آل عمران. وفي الركعة الثانية في القيامين، القيام الأول من ركعة الثانية يقرأ سورة النساء، وفي القيام الثاني يقرأ سورة آل عمران، يقرأ سورة المائدة. هذا عند الإمام مالك رحمه الله، يعني انظروا صلاة الكسوف كم فيها من من من حزب، 12 حزبا تقرأ في صلاة الكسوف. وإذا قلت أن الركوع يكون نحو من القيام فهذا يدل على أنها صلاة طويلة. الإمام مالك رحمه الله يستحب كما قلت أن تقرأ هذه السور في مواضع القراءة، في الأولى البقرة، في الثانية آل عمران، في الثالثة النساء، وفي الرابعة تقرأ سورة المائدة. قالت فأقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع، ولم تذكر له حدا، لم تذكر حد هذا الركوع كما ذكر في القيام نحو من البقرة، فهو ركع صلى الله عليه وسلم ولم تذكر حدا للركوع. لكن إمام مالك رحمه الله يقول إن الركوع يكون نحو من القيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المعتاد في صلاته، التجانس بين أجزاء الصلاة كان موجودا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ركوعه نحو من قيامه عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل ذكر مثل هذا، أنه قام ثم ركع وكان ركوعه نحو من قيامه، ثم اعتدل وكان اعتداله نحو من ركوعه، وهكذا. فإذاك الإمام مالك رحمه الله قال بأن الركوع يكون نحو من القيام، يعني تخيل يا إخوة إذا كان يقرأ في الركعة هذه سورة البقرة خمسة أحزاب، قرابة خمسة أحزاب، ثم بعد ذلك يركع ويكون الركوع نحو من ذلك القيام، صلاة طويلة. هنا العلماء رحمه الله قالوا هم متفقون على أنه يطيل الركوع، لأنه ورد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم ركع فأطل الركوع، لكن لم يحددوه. فالإمام مالك قال يكون نحو من القيام كمعتاد صلاته صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول يكون نحو من قراءة مئة آية، يقدرون بقراءة القرآن 100 آية، قال يكون مقدار الركوع نحو قراءة 100 آية. ومنهم من قال إن حد هذا الركوع يكون بحيث لا يضر بالحاضرين، من يصلون خلفه ويصلون معه بحيث لا يضر بمن خلفه، يعني يطول بما لا يضر بمن خلفه. ثم قالت رضي الله تعالى عنها ثم قام فأطال القيام. في رواية ابن شهاب يعني من غير طريق الإمام مالك أنه لما قام الآن من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فانتبهوا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ثم ركع، أطال القيام وأطال الركوع ثم رفع، وهنا رفع من الركوع، فقال سمع الله. لم يأتي هنا في رواية إمام مالك، لكن جاء في حديث ابن شهاب أن عائشة ذكرت أنه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة ويقرأ مرة أخرى، يقرأ الفاتحة ويقرأ مرة أخرى. قالت ثم أطال، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول. وعائشة ذكرت أنه كان نحو من قراءة آل عمران، يعني القيام الثاني الذي قرأ فيه بعد الركوع لم يكن طويلا كالقيام الأول، كان أقل منه، ولهذا قالت وهو دون القيام الأول. إذا كان في الركعة الأولى نحو من سورة البقرة، في الثاني نحو من سورة آل عمران وهي أقل من سورة البقرة. قالت ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، يعني زاد ركعة مرة ثانية وأطال في الركوع، لكن قالت وهو دون الركوع الأول. فإذا ننتبه هنا، صلاة الكسوف فيها ركوعان، هذا دليل جماهير أهل العلم المالكية وغيرهم بأن صلاة الكسوف فيها ركوعان في ركعة، قيام فركوع ثم اعتدال، قيام وقراءة مرة أخرى ثم ركوع، وبعدها يسجد سجدتين بينهما جلسة ويعيد ذلك في الركعة الثانية. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقام وركع ثم قام وقرأ ثم ركع عليه الصلاة والسلام، فقال ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. طبعا الآن صلاة الكسوف هي صلاة مختلفة عن غيرها من الصلوات، ولهذا تجد بعض الصلوات تختص بأمور لا يتعلق بها قياس على غيرها من الصلوات المفروضة ولا النوافل المعتادة. صلاة الخوف التي مرت معنا فيها تغير في الهيئات وفي الكيفية في أدائها، وهو خاص بها. مثلها أيضا صلاة الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم ركع في ركعة، ركع صلى الله عليه وسلم مرتين، قراءة ثم ركوع ثم قراءة في قيام ثم ركوع، ثم بعدها سجد السجدتين بينهما جلسة وأعاد نفس الشيء في الركعة الثانية عليه الصلاة والسلام. هذان الركوعان فيهما ركوع زائد. والفقهاء لما تكلموا عن الركوع الزائد قالوا إحدى الركوعين هو الأصل الذي يبقى ركنا، والزائد سنة، لكن اختلفوا أيهما الزائد، لأن هذا يتعلق به مسألة. لو أن إنسانا أتى المسجد فوجد الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى، طيب فاته الركوع الأول، هل يكون مدركا لتلك الركعة أم ليس مدركا لتلك الركعة؟ مبنى المسألة هي على أن هذا الركوع الذي أدركه الثاني هل هو الركوع الأصل والأول هو الزائد، أم أن الأصل هو الأول وهذا هو الزائد؟ هذه مسألة نرجعها للدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، ونتم بقية الحديث. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.